اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. واخذل الشرك والمشركين. اللهم اخذل الشرك والمشركين. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين. اللهم عليك باليهود الظالمين. اللهم عليك باليهود الظالمين. اللهم فرق جمعهم ومزق شملهم واجعل دائرة السوء عليهم. اللهم اخسف بهم الأرض أو أسقط عليهم كسفا من السماء فإنهم لا يعجزونك يا رب العالمين. اللهم احصهم عددا وأهلكهم بددا ولا تبق منهم أحدا. اللهم أنزل عليهم بأسك الذي لا يرد. اللهم أنزل عليهم بأسك الذي لا يرد. اللهم كف بأسهم عن إخواننا. اللهم كف بأسهم عن إخواننا. اللهم انصر إخواننا في غزة نصرا من عندك يكون آية. اللهم انصر إخواننا نصرا من عندك يكون آية. اللهم انصر إخواننا في غزة نصرا من عندك يكون آية. اللهم اجمع شمل المسلمين. اللهم اجمع شمل المسلمين. اللهم وحد صفهم وكلمتهم. اللهم ألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم واهدهم سبل السلام. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.